وفيه كل أنواع الواهبة للخير، لم يدعي أحد أنه فعلها، مع أنها أشياء كويسة أوي. مدام ما ادعاش أحد أنه فعلها، ما كثر في الملحدين حدش قال الكلام ده، لا خلق نفسه ولا خلق لنفسه حاجة، ما قالهاش. قال لك حاجة بقى، نشوف انت لما ربنا جه قال انا الذي خلقت، وخلقت السماء والارض وهندست الكون ومش عارف ايه وبتاع، طيب اللي بتعبدوه ده ان كان هو اللي خلق، ما قالش ليه يا ناس ده بيدعي مش حق وعايز ياخد الخلق مني ويبقى له معركة معاه. ولذلك ايه، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كان يقولوا يلا ما روح ربنا ده إزاي خد منا الخالق، إحنا اللي خلقناه، ما حصلش إيه. ده اللي أنتم بتعبدوهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يشوفوا مين اللي عايز يتقرب إلى الإيه؟ إلى الله. وهناك قضية فلسفية، أن الشيء المدعى إن لم يدعي أحد فعله بعد من ادعى يكون الدعوة لصاحبها، إلى أن يثبت أن واحد ثاني هو اللي إيه؟ هو اللي عمل. الدعاء خلق الأشياء والدعاء انفراد بالألوهية كلها، ولم قالها واحد وأعلنها يبقى إن لم يوجد من يعارضها تبقى بتاعته، إلى أن يوجد الإيه؟ إن شاء الله ولن يكون. فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني اجعل الدين خالص لوجه الله، امنع الرياء، لأن الذي ترائيه مش هيعمل لك حاجة، لكن لما تخلصه لي أنا اللي هعمل لك إيه؟ أنا اللي هعمل لك كل حاجة. ولذلك يقول لك طيب المرائي ده اللي بيتصدق رياء، نقول له ليه احنا ما نرفضش صدقت يا سيدي؟ لأن صدقت برضه هتنفع المحتاج، بس هو اللي خاب ومش هياخد أجر، ولا هياخد أجر ولا هيبقى أجر. مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. احنا قلنا فيه مخلص وفيه مخلص. المخلص يسبق عطاء الله له بالإخلاص فيخلص، والمخلص يغسل بعطاء بإخلاصه إلى عطاء الله. ولذلك قلنا زمان من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، قعد يطيع لحد ما ربنا أكرمه، يخبط على الباب كده لحد ما ربنا فتحه. وواحد يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، ربنا يخطفه كده من الخلق كده وياخده وبعدين يبقى طائع بعده، زي ناس كتير من المتصوفة. هو القضاء يبعم مش كان قطع طريق، ما هو قطع طريق، وبعدين طالع مرة يقطع الطريق كده على الناس، فراح سمعهم يقولوا ايه ابعدوا عن الحتة دي احسن فيها ايه عيار، ولما يبقى فيها عيار محدش هينفد منه، فخافوا منهم يعملوا ايه، انهم يعني خافوا منه، قال خايفين مني، قعد يأنب نفسه كده. وبعدين قال يا رب تب علي حتى يهدأ هؤلاء، فتاب الله عليه. فلما تاب الله عليه الناس اللي كانوا عارفينه فاتك قالوا تعايض ايه اللي جرى، انت بيت يعني والي بيت، قال والله انا عارف سببها، ايه سببها يا سيدي؟ قال والله لقد مررت في سوق البطيخ اظن في بغداد، فوجدت ورقة من المصحف موجودة في الطريق والناس بتدوس عليها، فوطيت عليها خدتها لقيتها متوسخة من الماء، فرحت على العطار اللي بيبيع الروائح الأطرية وكان معي درهم واحد، فاشتريت بالدرهم عطرا وبمقدار ما عليها من الوساخة عطرتها كده، وجيت بشق علي ورحت عطيتها. قال والذي نفسي بيده لقد سمعت مناديا ينادي لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. وبعدين اتخذوا بقى والي من اولياء الله. ولذلك الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعه ما يمكن هي دي اللي هتجيب لك الله. مش ربنا غفر لواحد عشان سال كلب، يقول لك هو سال ده ممكن يساله الحيوان لكل زياره، طب والا الكلب هيعمل له ايه؟ بنفقه مش هيعمل له حاجه. واخفى غضبه في معصيتك فلا تحتقرن معصيه ما. دخلت امراه النار في هره حبستها،

قل إن كان للرحمن ولد أهل الشفح يعني فأنا أول العابدين، يبقى كنت ثاني أولى بإنه لازمه لأنني أول الإيه العابدين. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، كلمة سبحانه احنا قلنا دي ساعة ما تيجي أي حاجة تدي فيها يعني شبه لله للإنسان يقول سبحه ونزحه عن هذه، حتى لو كانت المسألة صعبة عليك انك انت ايه سبحان الذي خلق الأزواج كلها، فسبحان الله حين تمسون وايه وحين سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، ما تقولش يا قاضي في ليلة وراح على بيت المقدس ورجع ومش عارف ايه وبتاعته، قوله لا، الفعل هنا مش منسوب لمحمد، الفعل منسوب لله، أسرى الله. فإن كنت عايز تحيل المسألة حيلها بالنسبة لمين؟ لله. وإحنا قلنا أن الزمن في الحدث يتناسب مع القوة الفاعلة عكسا، إن كانت القوة كبيرة الزمن إيه؟ يقل. إحنا هنروح اسكندرية هنركب حمار ناخد قد كده، هنركب جواد ناخد قد كده، هنركب سيارة ناخد قد كده، هنركب طيارة ناخد قد كده، هنركب صاروخ. إذن الزمن والمسافة تتناسب مع القوة تتناسب إيه؟ عكسية. فانسب الحدث لمين؟ لقوة القوة. فجد لا حد لا زمن. نعم. لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. كلمة واحد وقهار دي يعني مش عزوة وواحد، إنما إيه؟ إنما قهار. خلق السماوات والأرض بالحق، خلقها بالحق. هناك في آية يقول ما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين، ما خلقينها بالحق وبالحكمة وعشان تؤدي مهمتها، بدليل أنها لا تزال من يوم خلقت تؤدي إيه مهمتها. حصل فيها عطب، حصل فيها خلاف، حصل زرجنة في هندسة السماء والأرض والأفلاك، ما حصلش أبدا. يبقى خلقت بإيه؟ بالحق. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. خلق السماوات والأرض بالحق. شوف بقى، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور وكورت الإمامة يعني لفتها على راسك كده بقى زي الكورة، زي راس ايه الكورة وانا لفتها على الايه على الإمامة. يبقى لفة بتغطي ايه؟ بتغطي لفة. ساعة ما تكور اللي فوق يغطي حتة من اللي تحت، كذلك الليل والنهار، تيجي حتة من النهار تغطي حتة من الليل، يقوم الايه النهار يزيد، تيجي حتة من الليل تغطي حتة من النهار، يبقى النهار واقع الفلكيات هكذا ولا لا؟ هل الليل والنهار معمول دول 12 ساعة ولا 12 ساعة؟ أبدا، بيختلف شتاء وايه وصيفا وما بينهما. في الشتاء النهار يقصر مش كده، والليل يطول. يبقى معنى ذلك ان النهار غطى جزء من الايه من الليل، فخدوا لحيته، يبقى الليل نقص والنهار هو الليل. طب وهات بالعكس، يبقى النهار هيغطي الليل. طب دي ازاي بقى؟ قالك في الصيف بنشوف ايه، النهار اطول ولا الليل؟ النهار، النهار أطول، قال لك أطول، والليل أقل. طب وفي الشتاء؟ نعم بالعكس. طب إيه الحكاية دي؟ أم قال لك دليل على أنها مش ميكانيكا، زي ميكانيكا محكومة بقوانين، محكومة بإيه؟ بقوانين. في الشتاء النهار إيه؟ قليل. لما يكون في الشتاء النهار قليل يبقى الفاعل في أي حركة بيجهد نفسه في زمن قليل عشان يخلص مهمته، يبقى تعب ولا ما تعبش؟ يوم لما يجي الليل نقول له اديله ليه طويل شويه عشان يرتاح فيه بقدر التعب اللي ركبه. طب وفي الصيف؟ الصيف النهار هو اللي ايه؟ هو اللي طويل. انا كويس انا، طب بس بياخدوا في حته اسمها القيلوله، نقوم ده يبقى التعب ايه؟ متوزع على نهار طويل، تعب متوزع. يوم ما دام التعب متوزع على نهار طويل يبقى الليل قصير. ايوه نوم من ايه؟ اي نوم يكفي. يبقى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل لحكمة في حركة الحياة.